عظيمة. المقصود قالوا بذلك حتى ينكروا صفات الاستواء. نعم. أما التعطيل فمعناه في اللغة الهجر والترك، ومن قول الله تبارك وتعالى: وبئر معطلة وقصر مشيد. أما معنى التعطيل في الاصطلاح فهو إنكار أسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب والسنة، وإنكار قيامها بذات الله، وإنكار قيامها بذات الله سبحانه وتعالى. والتعطيل على قسمين، تعطيل على قسمين في الصفات وعلى ثلاثة أنواع. أما الأنواع فهو أولا تعطيل الصانع عن صنعته، وهذا ما يقول به الملاحدة، فإنهم ينكرون أن يكون الله سبحانه وتعالى قد خلق هذا العالم وأن يكون له موجد. الثاني تعطيل الخالق عن استحقاقه للعبودية، وهذا ما عليه المشركون، فأنكروا أن يكون الله سبحانه وتعالى هو يعبد وحده. الثالث تعطيل الله سبحانه وتعالى عن كماله المقدس، وهذا بنفي الأسماء والصفات. والتعطيل لله سبحانه وتعالى عن كماله المقدس ينقسم إلى قسمين: تعطيل كلي أي إنكار الأسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة جميعها، تعطيل جزئي ألا وهو الإيمان بالأسماء ونفي الصفات. هذا معنى التعطيل، وهذا أنواعه أقسامه. نعم. بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. العفو، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف. التكييف هو تعيين كيفية لصفة من صفات الله سبحانه وتعالى، أو تعيين هيئة لصفة من صفات الله سبحانه وتعالى. أما التمثيل فهو التشبيه بأن يقول صفات الله مثل صفات المخلوقين. والفرق بين التكييف والتمثيل أن التمثيل فيه ذكر الصفة مقيدة بمماثل، صفة مقيدة بمماثل، وأما التكييف ففيه ذكر الصفة بغير تقييد بمماثل. نعم. إذن هذه الأربعة: التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل، حكمها حرام. حكم التحريف والتعطيل والتمثيل حرام، بل إن التمثيل والتكييف هو شرك بالله. فمن قال إن لله صفات كصفات المخلوقين فقد ساوى الله سبحانه وتعالى بخلقه، ومن ساوى الله بخلقه في صفة من صفاته فقد أشرك. نعم. بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هنا في هذه الآية جمع الله سبحانه وتعالى بين التنزيه والإثبات، ومعلوم أن توحيد الأسماء والصفات مبني إما على التنزيه أو مبني على الإثبات. فأما التنزيه قول الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء، ثم ختم الآية ب: وهو السميع البصير. فيعلم أن طريقة أهل السنة والجماعة في باب أسماء الله وصفاته، أنهم يثبتون لله سبحانه وتعالى الصفات إثباتا بلا تشبيه، وينزهون الله سبحانه وتعالى عن صفات النقص تنزيها بلا تعطيل للصفات الواردة في الكتاب والسنة. والإثبات عندهم مبني على أصول. أولا، أن الإثبات معناه معروف، إذ أن الله سبحانه وتعالى خاطب العرب بما يفهمون وبما يعرفون، فإذا قال الله سبحانه وتعالى مثلا وجاء ربك والملك صفا صفا، فمفهوم المجيء معناه واضح، لكن معنى لائق بالله، المعنى لائق بالله ليس هو المعنى المتبادر إلى الذهن للمخلوقين، هذا واحد. ثانيا، أن نوع الإثبات مفصل، لأن القرآن جاء بالتفصيل في الإثبات، فما من سورة إلا فيها ذكر اسم من أسماء الله أو صفة من صفات الله. وقد يأتي الإثبات مجملة وهو قليل في القرآن، يعني مثل قول الله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى، هنا لله الأسماء الحسنى ليس فيه إثبات مجمل، ليس فيه تعيين لصفة أو لإسم من الأسماء. أما الغالب في القرآن فإنه يأتي بالإثبات المفصل، أي يعين فيه إما الإسم أو الصفة. الثالث، أن كيفية الإثبات مجهولة، يعني كيفية إثباتهم للصفة مجهولة، كما قال الإمام مالك لما سئل عن قول الله تبارك وتعالى الرحمن على عرش استوى، قال الاستواء معلوم، أي معروف المعنى في لغة العرب، والكيف مجهول. لماذا الكيف مجهول؟ لأن الله سبحانه وتعالى لم يخبرنا عن كيفية صفاته، والإيمان به واجب، أي الإيمان بالاستواء المعروف المعنى، والسؤال عنه أي عن كيفية الصفة بدعة. وحكم الإمام مالك على هذا الرجل بأنه مبتدع، لأنه سأل عن كيفية صفة الله سبحانه وتعالى وقد سكت القرآن، لم يخبرنا عن كيفية صفاته، أخبرنا أن له صفة ولم يخبرنا عن كيفية تلك الصفة. كذلك من الإثبات أنهم يثبتون الصفات على وجه الكمال لله، وهي خاصة بالله. كذلك من أصول الإثبات عند أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون أسماء الله على أنها حسنى، أي بالغة في الحسن والجمال والكمال والعظمة والجلال، هذا هو مفهوم الإثبات. أما مفهوم التنزيه فإنهم ينزهون الله سبحانه وتعالى عن جميع صفات النقص، وهو التنزيه عند أهل السنة والجماعة مبني على أصول. أول أصل أن التنزيه، مفهوم التنزيه يأخذونه من كتاب الله. ثانيا، أن التنزيه مجمل، فالقرآن ذكر أو نزه الله سبحانه وتعالى نفسه في القرآن بتنزيه مجمل، مثل ليس كمثله شيء، مثل لا ند له، لا كفء له، لم يكن له كفوا أحد، هذه كلها إيش؟ تنزيه مجمل. وقد يأتي التنزيه مفصلا في كتاب الله، أي معين فيه يعني الصفة المنزه عنها الله سبحانه وتعالى وهو قليل، مثل تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الزوجة أنها اتخذ صاحبة أو زوجة، أو أن له ولد، أو أن يعني أن له والد، أو أنه فقير. هذا أصول التنزيه عند أهل السنة والجماعة. نعم. فلا ينفون عنه ما وصف به. إذن نخلص مما سبق أن الأصل العظيم في باب الإيمان بالله وأسمائه وصفاته الإيمان بالله، أي الإيمان بكل ما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه وما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم من صفات الإثبات أو صفات التنزيه. فالله سبحانه وتعالى أكمل وأعلم، ونبينا صلى الله عليه وسلم أعلم من المخلوقين. نعم. فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. ولا التحريف سبق أن وضحناه، التحريف، وقلنا أن التحريف إما أن يكون لفظيا وإما أن يكون معنويا. نعم استمر. ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. الإلحاد معناه في اللغة الميل والعدول، وأما معناه في الإصطلاح فهو الإلحاد في أسماء الله وصفاته، والميل بها عن حقائقها ومعانيها الصحيحة. هذا هو الإلحاد. نعم. ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. سبق التمثيل بيانه. نعم استمر. لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه. لا قف هنا. السمي هو النظير، فالله سبحانه وتعالى لا نظير له يستحق أن يماثله في أسمائه أو في صفاته. والند هو الشبيه والنظير، فالله سبحانه وتعالى لا شبيه له يساويه في أسمائه أو في صفاته. نعم استمر. ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. هنا القياس هو في اللغة التمثيل، وأما معناه أي لا يقاس، أي بالله سبحانه وتعالى، أي لا يشابه الله سبحانه وتعالى بالمخلوقين، فلا يقاس بخلقه لا في الذات ولا في الأسماء ولا في الصفات. والقياس على قسمين: قياس تمثيل، وهذا الذي وقع فيه الممثلة والمشبهة، وقياس الأولى وهو وأن كل صفة كمال فالخالق أولى بها، يعني كل صفة كمال صح أن يتصف بها الخالق فالخالق أولى بها، لأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو المستحق للكمال وحده، وكل صفة نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه. المقصود المثل الأعلى هو قول الله تبارك وتعالى: ولله المثل الأعلى، أي هذا النوع من القياس. نعم. فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. نعم استمر. ثم رسله صادقون مصدقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، ولهذا قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. العزة هي القوة والغلبة، أما ما يصفه المشركون فهم يصفون الله سبحانه وتعالى بما لا يليق به، ومعنى وسلام على المرسلين، السلام له معنيان، إما بمعنى التحية وإما بمعنى السلامة من المكاره. وأما المرسلون فهم الأنبياء والملائكة، وأما العالمين فهم جمع عالم، والعالم إما يكون جميع الكائنات ما سوى الله سبحانه وتعالى. نعم. إذن نخلص مما سبق أن مذهب أهل السنة والجماعة هو المذهب الحق، وهو المذهب العدل، لأنه يلتزم بالنصوص الكتاب والسنة، ويلتزم بألفاظ الكتاب والسنة في باب الأسماء وفي باب الصفات. ومذهبهم مبني على وقائم على ثلاث أصول. الأصل الأول الإيمان بما ورد عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. فعندهم الأسماء والصفات توقيفية، لا يجتهدون في وضع اسم أو أن يضعون صفة ما لم يسمي بها الله سبحانه وتعالى، يصف الله سبحانه وتعالى بها نفسه. ثانيا تنزيه الله سبحانه وتعالى عن صفات المخلوقين. الثالث، الأصل الثالث، قطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله سبحانه وتعالى. طيب، أما توحيد الأسماء والصفات فلا يخفى، سبقا بينا أهمية توحيد الأسماء والصفات، فلا يخفى على كل مسلم أن توحيد الأسماء والصفات هو شطر من الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وأن توحيد الأسماء والصفات هو من أشرف العلوم، لأن العلم يشرف بشرف معلومه، ومعلوم الأسماء والصفات هو الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. ثم يتضح أهمية توحيد الأسماء والصفات أن العلم بأسماء الله وصفاته يفتح للعبد باب معرفة الله سبحانه وتعالى. فالذي يعرف الله سبحانه وتعالى هو أشد الناس محبة لله وخوفا منه. طيب استمر. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. كما قلت لكم منذ قليل أن مذهب السلف مستنبط من الكتاب والسنة، وأنه مبني على أصلين، الأصل الأول الإثبات والأصل الثاني التنزيه. الآن شيخ الإسلام شرع في ذكر الأدلة من كتاب الله على الأسماء والصفات، وبين أن تلك الأدلة إما أن تكون أدلة إثبات للأسماء والصفات، وإما أن تكون أدلة تنزيه لله سبحانه وتعالى. نعم. فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نعم. إذن سبيل أهل السنة والجماعة، وسبيل الصديقين، وسبيل أتباع الرسل، أنهم يؤمنون بما أخبر الله عن نفسه وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فالله أصدق حديثا وأعلم بنفسه من غيره، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس بالله. نعم استمر. الاستدلال على إثبات أسماء الله وصفاته من القرآن الكريم، الجمع بين النفي والإثبات في وصفه تعالى، وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، أي تساوي ثلث القرآن. أما وجه كون سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن لأنها اشتملت على ثلاثة أصول، أو أن القرآن اشتمل على ثلاث مقاصد. أولا علوم الأحكام والشرائع، هذا ثلث. ثانيا القرآن فيه قصص وأخبار عن أحوال الرسل وأتباعهم وما حصل للمؤمنين بهم وما يحصل لهم في الآخرة، وما حصل للمعاندين في الدنيا وما يحصل لهم في الآخرة. كذلك القرآن فيه علوم التوحيد. المقصود أن هذه السورة تعدل ثلث القرآن لأن فيها التوحيد، يعني القرآن فيه قلنا ثلاثة، إما علوم الأحكام هذه ثلث، إما قصص الأنبياء وما حصل لهم ودعوتهم للتوحيد هذا ثلث، الثلث الثالث هو التوحيد، وقد اشتملت عليه سورة الإخلاص. علما أن سورة الإخلاص فيها ركنان من أركان التوحيد، توحيد الصفات، ركن الإثبات وركن التنزيه. لذا هذه السورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يصلي في إذا استفتح صلاة الليل يبدأ بقراءة سورة الإخلاص، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على قراءة سورة الإخلاص في ركعة الفجر، كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم في على سورة الإخلاص والكافرون في ركعة الطواف. المقصود أن سورة الإخلاص فيها توحيد الاعتقاد، فهي أخلصت الاعتقاد لله سبحانه وتعالى، فالله هو الأحد المتفرد بالكمال الذي له الأسماء والصفات الكاملة العليا والأفعال المقدسة، فالله لا نظير له ولا مثيل له، لأنه الكامل في أوصافه، العليم الذي قد كمل في علمه، الحليم الذي كمل في حلمه، الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء. فهذه السورة مشتملة على توحيد الاعتقاد أو توحيد الأسماء والصفات. نعم. حيث يقول قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. قل أي يا محمد، الله أحد أي واحد سبحانه وتعالى في أسمائه، واحد في صفاته، واحد في ذاته، واحد في أفعاله، لا نظير له ولا مثيل له ولا شريك له ولا ند له. نعم. ولم يكن له كفوا أحد، لم يلد ولم يولد أي ليس له والد ولا ولد، ولم يكن له كفوا أحد أي مكافئ أو ماثل أو نظير. نعم. وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أي معنى لا إله إلا هو أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. الحي أي الحي الدائم الباقي الذي له كمال الحياة والذي لا سبيل للفناء عليه. وأما معنى القيوم فهو القائم بنفسه المقيم لخلقه، وأما السنة فهي مقدمات النوم، وأما النوم فتعرفونه هو أقوى من النعاس وهو قرين أو أخ الموت، وأما الشفاعة فهي طلب الخير للغير، وسيأتي التفصيل فيها إن شاء الله حين الحديث على مبحث الشفاعة. نعم. لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء. إذن هنا في هذه الآية إثبات الكرسي لله، والكرسي فسرها ابن عباس فسر آية الكرسي هنا بأن الكرسي موضع قدمي الرب، وبعض أهل العلم فسر الكرسي بأنه الاستواء على العرش. نعم. ومعروف أن ابن عباس لا يقول برأيه في هذه المسألة، وقوله هنا بمنزلة الحديث المرفوع. نعم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لأن لا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم، هنا إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، وهو العلو إما علو الذات أو علو الصفات أو علو القدر أو علو القهر. نعم. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. نعم. الدليل على أن آية الكرسي هي أعظم آية في القرآن ما ثبت في الحديث في صحيح مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبي أي آية في كتاب الله أعظم، قال الله ورسوله أعلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى يسأل أبي بن كعب أي آية في كتاب الله أعظم، قالها ثلاثة، ثم فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أجاب أبي بن كعب هي آية الكرسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يهنأك العلم يا أبا المنذر. أما ما تضمنت آية الكرسي من الأسماء والصفات فهي تضمنت أسماء الله الآتية: أولا اسم الله الله، ثانيا اسم الله الحي القيوم العلي العظيم، وتتضمن 26 صفة من صفات الله، منها 5 صفات تضمنتها هذه الأسماء الخمسة، والسادسة انفراد الله بالألوهية، السابعة انتفاء السنة والنوم في حقه سبحانه وتعالى لكمال حياته وقيوميته، الثامنة عموم ملك الله سبحانه وتعالى، التاسعة انفراد الله سبحانه وتعالى بالملك، العاشرة قوة سلطان الله وكماله مأخوذ من قول الله تبارك وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، الحادي عشر إثبات العندية لله، الثاني عشر إثبات الإذن من قوله إلا بإذنه، الثالث عشر عموم علم الله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، الرابع عشر أن الله سبحانه وتعالى لا ينسى ما مضى لقول الله تبارك وتعالى وما خلفهم، الخامس عشر أن الله سبحانه وتعالى لا يجهل الأمور المستقبلية لقوله تبارك وتعالى بين أيديهم، السادس عشر كمال عظمة الله لعجز الخلق عن الإحاطة به، السابع عشر إثبات المشيئة تبارك وتعالى إلا بما شاء، الثامن عشر إثبات الكرسي وهو موضع القدمين لله سبحانه وتعالى، التاسع عشر والعشرون إثبات العظمة والقوة والقدرة لقول الله تبارك وتعالى وسع كرسي السماوات والأرض، لأن عظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق، فإذا كانت السماوات والكرسي مخلوقات عظيمة فتدل على عظمة خالقها، وقد ورد في الآثار ما السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة إلى الكرسي إلا كخردلة، الخامس عشر الخامس والعشرون إثبات علو الله تعالى أخذ من قول الله تبارك وهو العلي، السادس والعشرون إثبات العظمة لله تعالى لقوله تعالى العظيم، الاسم الأعظم في آية الكرسي، الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب هو قوله الحي القيوم، فهذان الاسمان هما الاسم الأعظم، ولهذا ينبغي الإنسان في دعائه أن يتوسل به فيقول يا حي يا قيوم ثم يسأل مسألته. فهذا الاسمان فيهما الكمال الذاتي والكمال السلطاني، فالذاتي في قوله الحي والسلطاني في قوله القيوم، لأنه سبحانه وتعالى يقوم على كل شيء ويقوم به كل شيء من المخلوقات. نعم. الجمع بين علوه وقربه وأزليته وأبديته، وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء. إذن نستفيد من هذه الآية إثبات اسم الله الأول والآخر والظاهر والباطن وإثبات علم الله سبحانه وتعالى. إذن هنا أربعة أو خمسة أسماء. الأول ماذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأول من يعرف؟ الذي ليس قبله شيء. والآخر ليس بعده شيء. والظاهر الذي ليس فوقه شيء. والباطن دونه شيء. الذي ليس دونه شيء. ويشتق من هذه الأسماء الصفات. نعم استمر. وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله هنا بإثبات صفة الحي، وفيه كذلك تنزيه لا يموت، يعني فيها إثبات صفة وتنزيه صفة. تنزيه الإثبات هو الحي، وتنزيه سبحانه وتعالى عن صفة الموت. نعم. إحاطة علمه بجميع مخلوقاته، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. وقال وعنده مفاتيح. هنا إثبات إيش صفة العلم. نعم. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة. ما قرأتها ولا الحكيم الخبير؟ آية الحكيم الخبير. قرأتها. على كل حال الحكيم له معنيان. أولا المعنى الأول المحكم، أي المتقن للأشياء، فجميع المخلوقات خلقها الله سبحانه وتعالى وأتقن خلقها. المعنى الثاني الحاكم بين خلقه بأمره الكوني وأمره الشرعي. نعم استمر. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هنا إثبات العلم، علم الله وإحاطة علمه بكل شيء بجميع المخلوقات. نعم. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. كذلك إثبات العلم لله المحيط بكل شيء. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إثبات قدرة الله على كل شيء. نعم استمر. وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إثبات اسم الرزاق. ووصف الله سبحانه وتعالى بالقوة التامة التي لا يعتريها ضعف ولا خور. نعم. إثبات السمع والبصر لله سبحانه، وقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. في هذه الآية تنزيه وإثبات. تنزيه مجمل قوله ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. إثبات إثبات صفة السمع وصفة البصر، وهو سمع وبصر لائق بالله، وهاتان الصفتان من الصفات الذاتية، ومعلوم أن الصفات على قسمين صفة ذاتية وصفة فعلية. نعم. وقوله إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. هنا إثبات إيش السمع والبصر. نعم. إثبات المشيئة والإرادة لله سبحانه، وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. إذن هنا في إثبات المشيئة لله وإثبات الإرادة، والفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية أن الإرادة الكونية فيها ما يحبه الله وما لا يحبه الله، أما الإرادة الشرعية فلا يقع فيها إلا ما يحبه الله سبحانه وتعالى. والإرادة الكونية هي بمعنى المشيئة، الإرادة الكونية هي بمعنى المشيئة. كما أن حكم الله نوعان، شرعي وكوني، فالكوني ما يقضي الله به تقديرا وخلقا، وأما الشرعي ما يقضي به الله شرعا من الأوامر والنواهي والشرائع. والرزق نوعان، عام وخاص، فالعام ما يقوم به البدن من طعام أو شراب أو غيره، وهذا شامل لكل المخلوقات سواء بني الإنسان أو بني الحيوان أو سواء المسلم أو الكافر، فهذا رزق عام. وأما الرزق الخاص فهو ما يكون به صلاح العبد وصلاح قلبه، وهذا لا يكون إلا للمؤمن. والرحمة كذلك تنقسم إلى قسمين، عامة وخاصة، فالعامة هي الشاملة لكل أحد، قال تبارك وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء. أما الخاصة فهي الخاصة بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. استمر. وقوله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هنا فيه إثبات الإرادة، ها؟ إثبات محبة الله ومودته لأوليائه. إذن المحبة هي صفة من صفات الله الفعلية، صفة من صفات الله، محبة من صفات الفعلية، وهي واقعة تحت المشيئة، إن شاء فعلها الله سبحانه وتعالى، فالله يحب المؤمنين ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المحسنين. وقد نفى المعطلة هذه الصفة فزعموا أن صرفوا معناها أن بالإرادة، أي المحبة هي إرادة الرضا، وهذا تفسير باللازم، وهذا تفسير خلاف الدليل، خلاف الدليل، ظاهر الدليل الكتاب والسنة، وخلاف اللغة العربية، فإن اللغة العربية لا تفسر المحبة بالإرادة، وخلاف إجماع الصحابة والتابعين. نعم. وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، هنا إثبات صفة المحبة، كل هذه الآيات فيها إثبات صفة المحبة. نعم. وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وقوله غفور الودود. إذا انتهى من إثبات المحبة لله، الآن إثبات صفة الغفور أو اسم الله الغفور الودود. نعم. إثبات التسافه بالرحمة والمغفرة سبحانه وتعالى، وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وكان بالمؤمنين رحيما ورحمتي وسعت إذن كل شيء. إذن هنا إثبات صفة الرحمة والعلم، والثانية إثبات سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم. كتب ربكم على نفسه الرحمة وهو الغفور الرحيم. هنا كتب إثبات مرتبة من مراتب القدر أن الله، وهي الكتابة في اللوح المحفوظ، فما قدره الله سبحانه وتعالى فإنه يكتب في اللوح المحفوظ. نعم. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ذكر رضا الله وغضبه وسخطه وكراهيته في القرآن الكريم وأنه متصف بذلك، وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه. هنا إثبات صفة الرضا وهي من الصفات الفعلية. وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. هنا إثبات صفة الغضب وهي من الصفات الفعلية لله سبحانه وتعالى، فيغضب الله سبحانه وتعالى على الكفار والمشركين، ويحب الله سبحانه وتعالى المؤمنين المتقين التوابين المحسنين. نعم. وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. هنا إثبات صفة المقت. وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم. إثبات صفة الأسى لله سبحانه وتعالى، أي صفة الغضب. وقوله ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. إثبات صفة الكراهية لله. وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إثبات صفة المقت لله. كل هذه صفات فعلية. نعم. ذكر مجيء الله سبحانه لفصل القضاء بين عباده على ما يليق بجلاله، وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وقوله إذن هنا إثبات صفة الإتيان لله سبحانه وتعالى، والإتيان والمجيء هما بمعنى واحد وهما من الصفات الفعلية، وقد نفت المعطلة هذه الصفة مع أن الأدلة جاءت في كتاب الله بإثباتها، وجاءت الأدلة من السنة ومع السلف الصالح على إثباتها، وهي خاصة بالله ولائقة به. نعم. وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك. نعم. كلا. إثبات صفة الإتيان لله. نعم. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. إثبات صفة المجيء، وهذا يكون يوم القيامة. نعم. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. نعم. إثبات الوجه لله سبحانه. الوجه من الصفات الذاتية لله، جاءت الأدلة بإثباته من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها السلف. نعم. وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. المعطلة فسروا، لم يؤمنوا بهذه الصفة وفسروها بالذات الوجه، قالوا وجه الله أي ذات الله. نعم. وهذا خلاف الأدلة من الكتاب ومن السنة، وخلاف إجماع السلف، وخلاف اللغة. نعم. كل شيء هالك إلا وجهه. إثبات اليدين لله تعالى في القرآن الكريم. نعم. وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. إذن صفة اليدان كذلك صفة العينين وردت في القرآن على ثلاثة وجه، وردت بالإفراد، قال تبارك وتعالى تبارك الذي بيده الملك، وقال الله تبارك وتعالى ولتصنع على عيني، وورد بصيغة التثنية بل يداه مبسوطتان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه بين عيني الرحمن، وورد بصيغة الجمع، المقصود أن في لغة العرب إذا جاء الصفة بصيغة التثنية أو بصيغة الإفراد سيقصد به الحقيقة، إثبات اليدان حقيقتان الحقيقيتين اللائقتين بالله سبحانه وتعالى، وهي من الصفات الذاتية. نعم. وقوله: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. نعم. إثبات العينين لله تعالى. وقوله: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وقوله: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. نعم. إثبات السمع والبصر لله تعالى. وقوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. هنا في إثبات السمع والبصر لله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، في إثبات السمع لله. نعم. أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقوله: إنني معكما أسمع وأرى. وقوله: ألم يعلم بأن الله يرى. إذن إثبات السمع والرؤية ورؤية البصر لله سبحانه وتعالى. نعم. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هنا في إثبات صفة البصر لله سبحانه وتعالى. نعم. إثبات المكر والكيد لله تعالى على ما يليق به. وقوله: وهو شديد المحال. وقوله: هنا إثبات إثبات أولا في قول الله تبارك ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، إثبات المكر والكيد لله سبحانه وتعالى، وهذا فعل من أفعال الله، فنسبة الكيد والمكر ونحوهما هذا من الأفعال، وتطلق مقيدة ولا تطلق مطلقة. نعم. وقوله: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. وقوله: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. إذن لا يقال إن الله ماكر، وإنما تقيد على حسب سورودها في الآية فقط، إن الله يمكر بالكافرين، ولا يشتق منه صفة قلنا إن الله من صفاته المكر. لا. نعم. وقوله: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. نعم. وصف الله بالعفو والمغفرة والرحمة والعزة والقدرة. وقوله: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا غفورا عفوا قديرا. هنا في إثبات العفو والقدر لله. نعم. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. إثبات المغفرة والرحمة لله. وقوله: ولله العزة ولرسوله. هنا في إثبات العزة لله. وقوله عن إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. هنا إثبات العزة لله كذلك. إثبات الاسم لله ونفي المثل عنه. قوله: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. هنا إثبات الاسم لله. وقوله: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. أي نظيرا. هذه آية تنزيه، في هذه آيات تنزيه، فلا نظير ولا مثيل لله سبحانه وتعالى، وهنا نوع التنزيه مجمل. ولم يكن له كفوا أحد. كذلك هذه آية آية تنزيه، فالله سبحانه وتعالى لا مثل له ولا كفء له، ونوع التنزيه إجمالي. نعم. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. كذلك هذه الآية آية تنزيه، ونوع التنزيه مجمل، فالند هو الشبيه والمثيل. نعم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله.